السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الشورى مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا 4 آيات منها أنزلت بالمدينة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلى آخرها، وهي 53 آية. قوله تعالى: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. قوله تعالى: حاميم عين سين قاف. قال عبد المؤمن: سألت الحسين بن الفضل لما قطع حاميم من عين سين، لما قطع حاميم من عين سين قاف ولم تقطع كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد؟ فقال: لأن حاميم عين سين قاف بين سور أولها حاميم فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها، فكأن حاميم مبتدأ وعين سين قاف خبره. ولأنها عدت آيتين وعدت أخواتها اللواتي كتبت جملة آية وعدت أخواتها اللواتي كتبت جملة آية واحدة. هذا التعليل الذي ذكره هو مجرد التماس، وإلا لا يوجد ما يدل عليه. التعليل الأخير الذي قال فيه: ولأنها عدت آيتين وعدت أخواتها اللاتي كتبت جملة آية واحدة، لماذا عدت آيتين؟ لأنها قطعت. ولماذا قطعت؟ لأنها عدت آيتين. هذا مقتضى كلام، فهذا الدور بعينه، ويعلل لقطعها بكونها عدت آيتين. طيب لماذا عدت آيتين؟ لم تعد آية مثل كافها يا عين صاد، لأنها قطعت، ولو جمعت لعدت آية. فهذا ليس بتعليل في الحقيقة، لأن كل ما قيل في هذا الباب من المستنبطات التي لا تستند إلى دليل، وأصل ما تكلم فيه مما يلتمس له مثل هذه الأمور العقول لا تدركه. حروف مقطعة كلام أهل العلم فيها كثير، لكن أفضل ما يقال فيها: الله أعلم بمراده. يعني وإن التمس بعضهم أشياء قطع الحروف وقال الألف كذا واللام كذا والميم كذا والراء كذا والحاء كذا والقاف كذا، هذا لا يدل ما يدل عليه من شيء ملزم. بعضهم يقول أن القرآن مركب من هذه الحروف، وأنتم أفصح الناس، يعني الذي نزل عليهم القرآن ومركب من الحروف التي تنطقون بها، فركبوا مثله، أتوا بسورة من مثله، ومع ذلك عجزوا. ولذا يقال، يقولون، يستدلون على ذلك بأنه لم يذكر في مطلع سورة من السور هذه الحروف إلا وذكر بعدها القرآن، إلا وذكر بعدها القرآن، مما يدل على أن العلة في إيجاد هذه الحروف المقطعة شيء يتعلق بالقرآن. ولا أوضح من كونهم طولبوا بالإتيان بمثله فعجزوا، بعشر سور ثم عجزوا، بسورة واحدة عجزوا. فالقرآن مركب من هذه الحروف فأتونا بمثله أو ببعضه بعشر سور أو سورة. أما التعليل لماذا قطعت لماذا جيء بها من الأصل وهذا فرع عنه، يعني إذا عجزنا أن نعلل الأصل فلأن نعجز عن تعليل ما تفرع عنه من باب أولى. نعم. وقيل إن الحروف المعجمة كلها في المعنى واحد من حيث إنها أس البيان وقاعد وقاعدة الكلام ذكره الجرجاني، وكتبت حاميم عين سين قاف منفصلا وكاف هايا عين صاد متصلا، لأنه قيل حاميم أي حاميم أي حمى ما هو كائن، ففصلوا بين ما يقدر فيه فعل وبين ما لا يقدر، ثم لو فصل هذا ووصل ذا لجاز، حكاه القشيري. يعني لو جاء في التنزيل هذا مفصول وذا موصول خلاف ما هو الواقع لجاز. تجويز هذا هل هو للبشر أو لله جل وعلا؟ يعني هل تجويزه هذا من حيث العربية أو من حيث العقل أو النقل؟ يعني لو فصلت كاف هاء عين صاد ووصلت حاميم عين سين قاف يقول جاهز، إلا خاطب المكلف باعتبار الجواز الحكم التكليفي المعروف بمعنى أن لك أن تفصل ولك أن تصل، أو أنه لو جاءنا من عند الله جل وعلا ونقله الصحابة كما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام مفصولا وموصولا لجاز. هذه أمور، يعني التجويز مثل بمثل هذه الأمور أنه لا يجد ما يمنع ذلك من حيث العربية، أما من حيث المعاني التي ذكروها ففيها بعد. حمى ما هو كائن، شو معنى حاميم حمى ما هو كائن؟ ديننا والله الحمد كله قائم على البيان والإيضاح والوضوح، ليس فيه شيء من الإشارات ولا الألغاز، ولا يتمسك بهذا لمن يقول بوجود شيء اسمه التفسير الإشاري كما هو عند الصوفية، يبنون على حروف يستنبطون منها حوادث. وتقدم مقالة اليهود عند تفسير قوله جل وعلا ألف لام ميم البقرة، وأن اليهود رفضوا أن يدخلوا في الإسلام، يقولون دين عمره 70 سنة كيف يدخل فيه؟ من أين أخذوا 70 سنة؟ من ألف لام ميم في حساب الجمل، العمر 70 سنة ما يعني. هل يمكن أن يعول على مثل هذا؟ مثله قول من قال أن القيامة الساعة تقوم 1407 بناء على أن الباء والغين والتاء والهاء مجموعة في حساب الجمل 1407 بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. أن الاسترسال في مثل هذه الأمور حتى الدخول فيها لم يرد به شرع، بل هو عكس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من بيان للقرآن وإيضاح له، ولم يثبت عنه في ذلك شيء في تفسير الحروف المقطعة. ما دام لم يثبت عنه شيء وشيء لا يدركه العقل ولا يعرف من لغة العرب، لا يعرف من لغة العرب، قد يقول قائل إن العرب تكلموا عن الحاء المفردة وما يتعلق بها، وتكلموا عن الميم لكن ما تكلموا عليه من حيث المعنى، هي حرف مبنى وليست حرف معنى، فلا يدرك لا من حيث النقل ولا من حيث ما جاء في لغة العرب، لأن ما لم يرد فيه شيء عن الله وعن رسوله ولا عن صحابته وعن سلف هذه الأمة وأئمتها التي هي طرق التفسير المعتبرة يرجع فيه إلى لغة العرب. لكن لو رجعت إلى القواميس والمعاجم كلها تبحث عن معنى حاميم ما وجدت باعتبارها مفردة، ولا يوجد حرف مفرد له معنى إلا إذا حذف منه شيء ونطق بمفرده مثل قي من الوقاية أو عين من الوعي وما أشبه ذلك. نعم. هو باطني وجاءنا منهم. كذلك ما يمكن أن تدرك هذه الأمور بالعقل، ولا يمكن أن تطرد أيضا، لا تطرد. للأسف أنه يوجد من عرف يعني بالعلم وأنه ليس من هذا النوع من الباطنية وغيرهم يهتم بالتفسير الإشاري وأودعه بتفسير مثل الألوسي عليه ملاحظات بلا شك عقدية، لكن لا يصل إلى حد أن يكون من هذا النوع من هذا الصنف. نعم. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس حاميم سين قاف. قال ابن عباس: وكان علي رضي الله عنه يعرف الفتن بها. وقال أرطأة بن المنذر: قال رجل لابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قوله تعالى حاميم عين سين قاف. فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثا فأعرض عنه. فقال حذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بها، قد عرفت لما تركها. نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله، يعني ممن يأتي بعد، يعني في الدولة العباسية سيأتي على كلامهم. نعم. ينزل على نهر من أنهار المشرق يبني عليه مدينتين، يشق النهر بينهما شقا، فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع دولتهم بعث على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة، فتحترق كلها كأنها لم تكن مكانها، فتصبح صاحبتها متعجبة كيف قلبت، فما هو إلا بياض يومها، حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا. فذلك قوله حاميم عين سين قاف، أي عزمة من عزمات الله، وفتنة وقضاء حم. حاميم عين عدلا منه، سين سيكون، قاف واقع في هاتين المدينتين. معلق على هذا الكلام؟ معلق؟ نعم. مثل هذا يكتم ابن عباس تفسير الآية لأنه نزل في رجل من أهل بيته، يعني من الدولة العباسية، هل يليق ابن عباس أن يصنع مثل هذا؟ يعني ما يذكر على سبيل الطرفة، يذكر في كتب الأدب أن أعرابيا جاء إلى رجل وبين يديه تين وزيتون، فأخفى التين تحت رجله فقال له: ألا أسمعك هذا العرابي، ألا أسمعك شيئا من كلام الله؟ قال: تفضل. قال: والزيتون وطور سين. قال: طيب والتين؟ قال: التين تحت رجلك. يعني مثل هذه الطرف يمكن تقع من ابن عباس، يمكن أن يقع يخفي شيئا من كلام الله أو من معاني كلام الله لأنه نزل في شيء في أحد من أهل بيته، هذا لا شك أنه منكر، هذا منكر ولا يثبت البتة. نعم. ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطر بل، والصراة يجتمع فيها جبابرة الأرض تجبى إليها الخزائن يخسف بها، وفي رواية بأهلها، فلهي أسرع ذهابا في الأرض من الوتد الجيد في الأرض الرخوة. وقرأ ابن عباس حاميم سين قاف بغير عين، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود، حكاه الطبري. وروى نافع عن ابن عباس الحاء حلمه، والميم مجده، والعين علمه، والسين سناه، والقاف قدرته أقسم الله بها. وعن محمد بن كعب أقسم الله بحلمه ومجده وعلوه وسناه وقدرته ألا يعذب من عاذ بلا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وقال جعفر بن محمد وسعيد بن جبير الحاء من الرحمن، والميم من المجيد، والعين من العليم، والسين من القدوس، والقاف من القاهر. وقال مجاهد فواتح السور. وقال عبد الله بن بريدة إنه اسم الجبل المحيط بالدنيا. وذكر مثل ما قال عن قاف أنه جبل محيط بالدنيا، وذكر من عظمه كبره ما لا يحتمله عقل ولم يثبت به نقل، وسيأتي هذا في تفسير سورة قاف. نعم. وذكر القشيري واللفظ للثعلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية عرفت الكآبة في وجهه، فقيل له يا رسول الله ما أحزنك؟ قال أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من خسف وقذف ونار تحشرهم وريح تقذفهم في البحر وآيات متتابعات متصلات بنزول عيسى وخروج الدجال، والله أعلم. الكلام كله مبني على لا شيء. نعم. وقيل هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاء حوضه المورود، والميم ملكه الممدود، والعين عزه الموجود، والسين سناه المشهود، والقاف قيامه في المقام المحمود، وقربه في الكرامة من الملك المعبود. وقال ابن عباس ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه حاميم عين سين قاف، فلذلك قال يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. قال المهدوي وقد جاء في الخبر أن حاميم عين سين قاف معناه أوحيت إلى الأنبياء المتقدمين. وقرأ ابن محيصن وابن كثير ومجاهد يوحى بفتح الحاء على ما لم يسم فاعله. وروي عن ابن عمر فيكون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل، ويجوز أن يكون اسم ما لم يسم فاعله مضمرا، ويجوز أن يكون اسم ما لم يسم فاعله مضمرا أن يوحى إليك القرآن الذي تضمنته هذه السورة، ويكون اسم الله مرفوعا بإضمار فعل التقدير يوحيه الله إليك، كقراءة ابن عامر وأبي بكر يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أي يسبحه رجال. وأنشد سيبويه ليبكى يزيد ضارع بخصومة، وأشعث ممن طوحته الطوائح، فقال ليبكى يزيد، ثم بين من ينبغي أن يبكيه. نحفظه من شواهد شروح الألفية وشواهد سيبويه أنه ليبكى يزيد ضارع لخصومة، يعني يبكيه ضارع ومختبط مما تطيح الطوائح. فالمعنى يبكيه ضارع، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، كأنه قال الله يوحيه، أو على تقدير إضمار مبتدأ أي الموحي الله، أو يكون مبتدأ والخبر العزيز الحكيم. وقرأ الباقون يوحي إليك بكسر الحاء ورفع الاسم على أنه الفاعل. وحينئذ لا نحتاج إلى تقرير لا في الأول ولا في الثاني. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تقدم في غير موضع قوله تعالى تكاد السماوات قراءة العامة بالتاء، وقرأ نافع وابن وثاب والكسائي بالياء يتفطرن، قرأ نافع وغيره، لأن تأنيث السماوات تأنيث ليس بحقيقي، فيذكر معه الفعل ويؤنث. نعم. يتفطرن، قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاء، وهي قراءة العامة. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضل وأبو عبيد ينفطرن من الانفطار، كقوله تعالى إذا السماء انفطرت، وقد مضى في سورة مريم بيان هذا. وقال ابن عباس تكاد تقدم بيانه وسببه، سببه زعمهم أن الله له ولد، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات. نعم، زعمهم أن له ولد هو السبب في كون السماوات تكاد تفطر. نعم. وقال ابن عباس تكاد السماوات يتفطرن، أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها، من قول المشركين اتخذ الله ولدا. وقال الضحاك والسدي يتفطرن، أي يتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن، وقيل فوقهن فوق الأراضين من خشية الله لو كن مما يعقل. قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أي ينزهونه عما لا يجوز في وصفه وما لا يليق بجلاله. وقيل يتعجبون من جرأة المشركين، فيذكر التسبيح في موضع التعجب. وعن علي رضي الله عنه أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرضهم لسخط الله. وقال ابن عباس تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله، ومعنى بحمد ربهم بأمر ربهم، قاله السدي. ويستغفرون لمن في الأرض، قال الضحاك لمن في الأرض من المؤمنين، وقاله السدي بيانه في سورة المؤمن ويستغفرون للذين آمنوا. وعلى هذا تكون الملائكة قوله معنى بحمد ربهم بأمر ربهم، لأن التسبيح غير الحمد، ولا يمكن تفسيره به اللهم إلا إذا ضمن التسبيح معنى الذكر، ما هو أعم من التسبيح بلفظه، يذكرون الله جل وعلا ويحمدونه، لأنه قال بحمد ربهم بأمر ربهم. إذا قلنا أن التسبيح بلفظه قول سبحان الله والتحميد الحمد لله فهما متغايران، وإذا ضمننا التسبيح ما هو أعم من ذلك من الذكر فهم يلهجون بحمد ربهم، يذكرون الله حامدين له مسبحين، فيقدر ما هو أعم من لفظ التسبيح، يعني يضمن ما هو أعم، يعني مثل ما قيل في حديث كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، بعضهم يقول إن إذا سلم يقول الله أكبر يبادر به بعد السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر، لأنه تعرف صلاته انقضاء صلاته يعرف بالتكبير، والمعنى هو أعم من ذلك. المراد بالتكبير هنا الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله جل وعلا ويرفع صوته بالذكر بعد السلام، فتعرف الصلاة بذلك. نعم. وعلى هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش، وقيل جميع ملائكة السماء، وهو الظاهر من قول الكلبي، وقال وهب بن منبه هو منسوخ بقوله ويستغفرون للذين آمنوا. قال المهدوي والصحيح لأن من في الأرض يعم الذين آمنوا وغير الذين آمنوا، يعم المؤمنين والكفار، فهم يستغفرون لمن في الأرض، لكن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، فالكافر لا يجوز الاستغفار له، لا يجوز الاستغفار له، لأن معنى الاستغفار طلب المغفرة، والله جل وعلا لا يغفر لمن أشرك به، فالاستغفار خاص بالمؤمنين الذين ذنوبهم تقبل الغفران، ومن عداهم ذنوبهم غير قابلة للمغفرة فلا يستغفر له. قال المهدوي والصحيح أنه ليس بمنسوخ لأنه خبر وهو خاص للمؤمنين. وقال أبو الحسن الماوردي عن الكلبي إن الملائكة لما رأت الملكين اللذين اختبرا وبعثا إلى الأرض ليحكما بينهم فافتتنا على ما تقدم في قصة هاروت وماروت. نعم. فافتتنا بالزهرة وهربا إلى إدريس وهو جد أبي نوح عليهما السلام، وسألاه أن يدعو لهما. سبحت الملائكة بحمد ربهم واستغفرت لبني آدم. قال أبو الحسن استغفرت لبني آدم لأنهم ركبت فيهم هذه الشهوات، ووجد منهم من لا تقوده هذه الشهوات إلى المعصية. ملائكة ليست لديهم هذه الغرائز التي تقود إلى المعاصي، كما مضى في قصة هاروت وماروت، يعني طلب بعضهم أو لام بعضهم عصاة بني آدم كيف يعصون، فقيل لهم نختبركم، فاختبروا ووقع منهم ما وقع على ما تقدم في القصة بجميع ما قيل فيها هناك في أوائل الكتاب. المقصود أن الملائكة ليست فيهم غرائز تدفعهم إلى المعاصي، وأما بالنسبة لبني آدم فركبت فيهم هذه الغرائز، فمنهم من يعصمه الله جل وعلا ويغلبه الخير ويغلب خيره شره، ومنهم العكس. نعم. قال أبو الحسن بن الحصار وقد ظن بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبب هاروت وماروت، وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن، وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصة، ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن في الأرض. قال الماوردي وفي استغفارهم لهم قولان، أحدهما من الذنوب والخطايا وهو ظاهر قول مقاتل، الثاني أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم، قاله الكلبي. قلت وهو أظهر، لأن الأرض تعم الكافر وغيره، وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه الكافر. لا، لأن الأرض تعم الكافر وغيره، لأن من صيغ العموم، لمن في الأرض من صيغ العموم التي تشمل المؤمن والكافر. نعم. وقد روي في هذا الباب خبر رواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال: إن العبد إذا كان يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء، قالت الملائكة: صوت معروف من آدمي ضعيف كان يذكر الله تعالى في السراء، فنزلت به الضراء فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء، قالت الملائكة: صوت منكر من آدمي كان لا يذكر الله في السراء، فنزلت به الضراء فلا يستغفرون الله له. وهذا يدل على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السراء والضراء فهي خاصة ببعض من في الأرض من المؤمنين، والله أعلم. ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار لهم طلب الحلم والغفران في قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إلى أن قال: إنه كان حليما غفورا، وقوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والمراد الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عاما. يكون لفظ الناس عاما للمسلم والكافر، وهذه المغفرة مغفرة كل إنسان بحسبه، لا يعاجلهم بالانتقام، هذه مغفرة يعني تأخير للعذاب، والأصل في المغفرة الستر. الإنسان قد يستر عليه في وقت ولا يمحى ذنبه، لكن المغفرة بمحو أثر الذنب في الآخرة، ترك العقوبة، هذه هي المغفرة إذا أطلقت في النصوص. نعم. قاله هذا في يونس عليه السلام، هذا ورد في يونس، لكن قد تقوله الملائكة، والكلام مبني على صحة الخبر. نعم. قاله الزمخشري وقال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين. وقد تقدم: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قال بعض العلماء: هيب وعظم جل وعز في الابتداء، وألطف وبشر في الانتهاء، لئلا ييأس السامع والقارئ سمع ما تقدم مجردا عن ذكر المغفرة والرحمة قد ييأس، لكن إذا بشر بهذه المغفرة والرحمة طمع فيما عند الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: والذين اتخذوا، هذا من الأمور التي ذكرها العلماء في تسمية القرآن مثاني، يخوف ثم يرجي، نبئ عبادي، نعم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، أو العكس، يأتي بهذا ثم يأتي بهذا، ليكون المسلم دائما في نظر مستمر لهذين الأمرين الخوف والرجاء، ولو نظر إلى الخوف وحده قنط من رحمة الله وأيس، ولو نظر إلى الرجاء وحده لأمن من مكر الله. نعم. قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني أصناما يعبدونها، الله حفيظ عليهم أن يحفظوا أعمالهم ليجازيهم بها، وما أنت عليهم بوكيل. وهذه منسوخة بآية السيف. وفي الخبر: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي صوتت من ثقل سكانها لكثرتهم، فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله، وهؤلاء الكفار يشركون به. حديث الأطيط معروف ضعفه عند جمهور المحققين، فضعفه مشهور. نعم. قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، أي وكما أوحينا إليك وإلى من قبلك هذه المعاني، فكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا بيناه بلغة العرب. قيل: أي أنزلنا عليك قرآنا عربيا بلسان قومك، كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه، والمعنى واحد، لتنذر أم القرى، يعني مكة. وقيل: لمكة أم القرى، لأن الأرض دحيت من تحتها ومن حولها من سائر الخلق. وتنذر يوم الجمع، أي بيوم الجمع، وهو يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ابتداء وخبر. وأجاز الكسائي النصب على تقدير: لتنذر فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فريق في الجنة مبتدأ وخبر، وفريق في السعير أيضا مبتدأ وخبر. جار مجرور متعلق محذوف، تقديره كائن أو مستقر. نعم. قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. قال الضحاك: أهل دين واحد، أهل ضلالة أو أهل هدى، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. جعلهم فريقين ليدخل من يشاء في رحمته، والظالمون الفريق الثاني ما لهم من ولي ولا نصير. نعم. قال أنس بن مالك في الإسلام: والظالمون رفع على الابتداء، والخبر ما لهم من ولي ولا نصير عطف على اللفظ، ويجوز ولا نصير بالرفع على الموضع، ومن زائدة من ولي. الأصل ما لهم ولي، دخلت من على ولي للتأكيد، تأكيد النفي، هذا من حيث المعنى. واشتغل ولي، أصلا ما لهم ولي، ليس لهم ولي، أصله مرفوع، اشتغل بالجر الذي هو حركة حرف الجر الزائد من ولي، فإذا عطفت عليه لك أن تعطف على اللفظ فتجر، ولك أن تعطف على المحل فترفع. ولذا قال: عطف على اللفظ ويجوز، ولا نصير بالرفع على الموضع، ومن زائد على ما تقدم. نعم. قوله تعالى: أم اتخذوا، أي بل اتخذوا، من دونه أولياء، يعني أصناما. فالله هو الولي، أي وليك يا محمد، وولي من اتبعك، لا ولي سواه. وهو يحيي الموتى، يريد عند البعث، وهو على كل شيء قدير، وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء، حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: أي وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين، فقولوا لهم حكمه إلى الله لا إليكم. وقد حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره، وأمور الشرائع إنما تتلقى من بيان الله. إن الحكم إلا لله، يعني والمطالبة بأن يحتكم إلى غير الله من القوانين الوضعية أو حقوق الإنسان أو ما أشبه ذلك، كله خروج عن هذا الهدي. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني لا إلى غيره. والنفي والإثبات: إن الحكم إلا لله، فلا حكم لا لأعراف ولا لعادات ولا لشيوخ قبائل ولا قوانين ولا غير ذلك مما يحتكم الناس إليه وما ابتلوا به، بحيث عم وطم شمل كثير من البقاع، صلى الله السلامة والعافية. نعم. ذلكم الله ربي، أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده، وفيه إضمار، أي قل لهم يا محمد ذلكم الله الذي يحيي الموتى ويحكم بين المختلفين، هو ربي عليه توكلت اعتمدت وإليه أنيب وأرجع. قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، لكن الإشكال إذا وجد المسلم في بلد لا يحكم فيها بشرع الله وصار له أو عليه حق، كيف يستخلص حقه؟ كيف يطالب به؟ وإذا طولب هل ينقاد ويذعن للاحتكام لغير شرع الله؟ لا شك أن هذا من الاضطراب التي تعيشه الأمة في آخر الزمان، والمسألة كلها مبنية على مقدمات غير شرعية، فلا يرجى أن تكون النتائج شرعية. شخص وجد في بلد من بلاد الكفار صار له حق أو عليه حق، ماذا يصنع؟ والباستمرار اترك حقك لا تذهب إليهم؟ طيب إذا دعيت إلى التحاكم هل نقول أنك مكره ملزم بهذا الحكم؟ أصل بقاء المسلم في بلاد الكفر محرم، وعلى هذا كل ما يترتب عليه محرم، والنتائج غير شرعية، يعني ولو وافق حكمهم ما عند الله جل وعلا، لأن العبرة بالمقدمة في الحكم أن تكون شرعية. لو كانت المقدمة غير شرعية ثم النتيجة موافقة للشرع قلنا هذا حكم بغير ما أنزل الله، والله المستعان. عند الاختلاف بين شركتين مثلا يرجع إلى القانون البريطاني أو الفرنسي، على كل حال كل هذا سببه إيثار الدنيا على الدين. نعم نعم، التي تحكم، التي لا تحكم بما أنزل الله، نفس الحكم، حكم واحد، يعني الأرض لا أثر لها، فإذا كان الحكم لله جل وعلا فحيها له، وإن كان لغيره فلا، كائنا من كان. نعم، هذا الذي طرحناه، الإشكال الذي طرحناه، هل يتحاكم إلى غير الشرع لاستخراج حقه، وهل يتجاوز عن مثله في هذه الصورة؟ الله المستعان. نعم. قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، بالرفع على النعت لاسم الله أو على تقديره هو فاطر، ويجوز النصب على النداء والجر على البدل من الهائف عليه، والفاطر المبدع والخالق. وقد تقدم جعل لكم من أنفسكم أزواجا، قيل معناه إناثا، وإنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء من ضلع آدم، وقال الأصل أخذت من نفس الزوج، لأن آدم حواء خلقت من ضلع آدم لما تم خلقه ونفخت فيه الروح، لما انتبه فإذا بجواره المرأة خلقت من ضلعه. نعم. وقال مجاهد نسلا بعد نسل. ومن الأن يقال من أنفسكم، يعني من جنسكم، ما جعلت الزوجة من جنس آخر، يعني الزوج آدمي والزوجة حيوان أو وحش أو طير أو ما أشبه ذلك، من أنفسكم يعني من جنسكم. نعم. ومن الأنعام أزواجا، يعني الثمانية التي ذكرها في الأنعام، ذكور الإبل والبقر والضأن والمعز وإناثها، يذرأكم فيه أي يخلقكم وينشئكم فيه أي في الرحم، وقيل في البطن. وقال الفراء وابن كيسان فيه بمعنى به، وكذلك قال الزجاج: معنى يذرأكم فيه يكثركم به، أي يكثركم يجعلكم أزواجا، أي حلائل، لأنهن سبب النسل. وقيل إن الهاء في فيه للجعل، ودل عليه جعل، فكأنه قال: يخلقكم ويكثركم في الجعل. قال ابن قتيبة: يذرأكم فيه، أي في الزوج، أي يخلقكم في بطون الإناث. نعم، في ظرفية، وأولى ما يقال فيه يذرأكم فيه في هذا الزوج الذي جعله من أنفسكم. فالذرء والخلق جعل في هذا الظرف الذي هو رحم المرأة. نعم. أي يخلقكم في بطون الإناث. وقال: ويكون فيه في الرحم، وفيه بعد، لأن الرحم مؤنثة، ولم يتقدم لها ذكر. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قيل يعني إن لما كانت جميع المخلوقات إنما تتكاثر وتتناسل بهذه الطريقة، نفى عن نفسه أن يكون جل وعلا مثل هذه التي تكلم عنها، وأن وجوده كان مثل وجوده، بل الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا في شيء ما يتعلق به، ليس كمثله شيء، تنفي المماثلة بغيره جل وعلا، وتثبت له ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من الصفات، هو السميع البصير. نعم. قيل إن الكاف زائدة للتوكيد، أي ليس مثله شيء. قال: وصاليات ككما يؤتفين. فأدخل على الكاف. لا ككما. ككما. إيه، هي كافان، كاف أولى دخلت على الكاف الثانية. الأصل وصاليات كما، فأدخل عليها الكاف الثانية. الضمة في غير محلها. لا لا، ككما. وصاليات ككما يؤتفين. يؤثفين بالثاء. بالثاء. اجعلنا أثافي، الحجارة التي توضع تحت القدر. هو يريد أن يستدل بهذا على أن الكاف تأتي زائدة. الأصل وصاليات كما يؤثفين، فأدخل عليها الكاف مثل ما دخلت على مثله، صارت كمثله. نعم، كمثله. الأصل ليس مثله، ليس مثله شيء، فأدخلت على الكاف. هذا عندهم أن الكاف هذه زائدة، وأن المعنى يتم بدونها، ومنهم هو الأصح أن الكاف أصلية وليست بزائدة، وأن النفي للمثل، والنفي لمثل المثل، النفي لمثله، النفي لمثله يكون أبلغ إذا نفي مثل المثل، إذا نفي مثل المثل فنفي المثل من باب أولى. يعني إذا نفي الأصل المماثلة التامة بين المثل ومثيله، ولا بينهم فرق؟ الأصل تغاير بين المثل ومثله، فيه تغاير، المثل الأول أقرب إلى الأصل، والمثل الثاني أقرب إلى المثل الأول، فإذا نفي المثل الأبعد كان نفي المثل الأدنى من باب أولى، فنفي مثل المثل نفي للمثل أيضا إذا كان نظيره ما له مثل. أنت إذا قلت مثلا: زيد مثل عمر، زيد مثل عمر، وقلت عمر ليس له مثيل، الأصل في الباب ما من هو؟ زيد. ولما شبهت عمرو بزيد تريد أن تقربه منه في هذه الأوصاف التي اشتمل عليها زيد من أوصاف التي يمدح بها، تقول عمرو مثل زيد، أن يمدح زيد بأوصاف من الجود والكرم والشجاعة والحلم وأشبه من أمور يستحقها، فيقول قائل والله أنا شفت عمر مثله. ثم يأتي من يقول عمر لا مثل له، يعني من باب أولى أن يكون المشبه به وهو زيد لا مثل له، يعني نفي المثل بنفي نظيره أقوى من نفيه بنفسه. أدري هذا واضح ولا مو واضح؟ يعني إذا قيل زيد موصوف بصفات كل صفات الفضل والجود والكرم والإحسان والشجاعة وغير ذلك، ثم قيل جاء واحد في المجلس وقال والله أذكر عمرو مثله، يعني في هذه الأوصاف هل يقتضي أن يكون مثله 100%؟ لا. طيب قال قائل عمرو هذا ما له مثيل، لا مثل له، فإذا نفي مثل المثل مثل عمرو الذي شبه بزيد فلن يكون زيد لا مثل له البتة من باب أولى. ولذلك الكاف المرجح أنها ليست زائدة. نعم. قال وصاليات ككما يؤثفين، فأدخل على الكاف كافا تأكيدا للتشبيه، وقيل المثل زائدة للتوكيد، وهو قول ثعلب ليس كهو شيء، نحو قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وفي حرف ابن مسعود فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. قال أوس بن حجر وقتلى كمثل جذوع النخيل يغشاهم مطر منهمر، أي كجذوع. والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي. يعني هو مجرد التشابه في الاسم فقط، الله كريم وزيد كريم، الله حليم وعمر حليم يوصف بالحلم، وهكذا هذا التشابه في الأسماء، وما يضاف إلى الله جل وعلا مما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه بوجه من الوجوه ما يضاف إلى المخلوق. نعم. إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق، إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بأسمائه وبصفاته على ما بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وكفى في هذا قوله الحق ليس كمثله شيء. وقد قال بعض العلماء المحققين التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات. وزاد الواسطي رحمه الله بيانا فقال ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة، إلا من جهة موافقة اللفظ. وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة، كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنها رضي الله عنهم. يقول وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة، إذا قصد بذلك أن تكون الصفة حديثة النوع فكلامه صحيح، بل صفاته قديمة النوع لكن هي متجددة الآحاد الصفات الفعلية، وإن كانت قديمة النوع إلا أن أحادها متجددة. فمثلا صفة الكلام، الله جل وعلا لا ما زال ولن يزال ولم يزل متصفا بالكلام في الأزل والقدم، ويتكلم كما يشاء متى يشاء، فكلامه على ما يقرر أهل العلم، وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد الأحاد. فإذا كان يقصد نوع الصفات فلا بأس، وإن كان يقصد مفرداتها لا سيما الصفات الفعلية فلا. إطلاق صلة القديم والذات القديمة، القديم القديم لم يرد به نص مضافا إلى الله جل وعلا إضافة مباشرة، إضافة مباشرة، لكن جاء سلطانه القديم. نعم. أما وصفه بالقدم لا سيما وأن القديم لا يستلزم الأولية، لا يستلزم الأولية، فالله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، والقديم فقط لا يستلزم الأولية إلا إذا قيل معه أزلي كما يقول شيخ الإسلام. وأما القدم لو اشتريت متاعا في العام الماضي، عندك قلم أو سيارة أو أي متاع من متاع الدنيا اشتريته في العام الماضي وفي هذه السنة اشتريت مثله، نقول هات القديم وهات الجديد، القديم له سنة أو سنتين أو أقل من ذلك. فالحداثة والقدم أمور نسبية ولا تلتزم ولا يلزم منها الأولية المطلقة، والله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء. فإذا أضيف إلى القديم أزلي تحدد المعنى ذلك، تسمح شيخ الإسلام بإطلاق القديم الأزلي، والله المستعان. نعم. قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض تقدم في الزمر بيانه. قال النحاس والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن، يقال للمفتاح إقليد وجمعه على غير قياس. على ما تقدم، لأنه الأصل أنه يقلد، يوضع كالقلادة في العنق لئلا يضيع حرصا عليه. نعم. وجمعه على غير قياس كمحاسن، يعني مقاليد جمع إقليد على غير قياس. نعم. كمحاسن والواحد حسن، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. تقدم أيضا في غير موضع. عندك الله، الله يبسط، لا يبسط الرزق، يبسط. نعم. قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. بعض الأخوان كأنهم رأوا أن الوقت بعد التفسير لا يكفي للموافقات، يعني مثل ما حصل في الدرس الماضي قد نحتاج إلى مد درس التفسير لنقف على موقف مناسب، فيذهب الوقت على الكتاب وله شأن عند محبيه ومريديه، صار في أنفسهم شيء وحصل بعض الشكوى من أجل تغيير الوقت، من أجل تغيير الوقت. فكان من المقترحات أن يكون الاثنين خاص بالتفسير، والجمعة يكون للموافقات والسبل. لكن إذا نظرنا إلى يوم الجمعة هو أنه في الغالب، يعني كثير من الأحوال، موضع سفر سواء كان مني أو من أكثر الطلاب سافرون في يوم الجمعة، فيكون حينئذ حيف على هذين الكتابين. وعلى كل حال إن رأيتم هذا ويمكن أن العلة التي أبديناها سابقا ما زالت قائمة لنقل الدرس من موضعه إلى الجمعة والاثنين، أقول السبب قائم وطول العصر وقصر الليل ما زال قائما، فإذا كان الأمر كذلك ونضطر نجعل الموافقات والسبل في يوم الجمعة، ويوم الجمعة مظنة للأسفار ولا أظن يصفي نصف الوقت منها، يعني أسبوع موجود أسبوع مسافر، وقد يطرأ السفر في أسبوعين متتابعين وقد لا يكون هناك سفر في أسبوعين متتابعين، فهو عرضة أن يكون الدرس ليس بثابت. فما دام الأمر كذلك فلو أعدناه إلى وقته السابق صار بعد العشاء على الجدول، بعد العشاء يوم الاثنين، ونتحمل وتحملون أنتم أيضا، ما أودني يصير عرضة، يعني الكتاب طويل وأربع سنين ما أخذنا إلا جزء مجلد ونصف وباقي الثلثين، المسألة تطول. فإذا كان نصف درس في عصر الجمعة وأسبوع من وراء أسبوع أو أقل أو أكثر لا شك أن الأمر بيطول، فإذا رأيتم أننا نعيده إلى مكانه ويبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة بالموافقات ثم بعده السبل، ويخلص الاثنين للتفسير، هذا في الغالب ما في إشكال إلا بسبب طارئ، والجمعة إذا وجدنا فهو مكسب للتفسير، وإذا سافرنا اللهم استعان نتحمل كذلك، لأن التفسير أيضا طويل، الآن 16 عاما ما أنجزنا، باقي لنا الآن كم 5 مجلدات، باقي منه 5 مجلدات. في اعتراض؟ إيه من الأسبوع القادم، اليوم نبي نقرأ، الحين بنقرأ موافقات الآن، من الأسبوع القادم يبدأ بعد صلاة العشاء يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، ويكون العصر خالص للتفسير، ليس بكثير أن يقرأ في مثل هذا الوقت الفاضل، يعني عصر الاثنين أو عصر الجمعة، أن يقرأ في كلام الله وتفسيره، من أنسب الأوقات للتفسير مثل هذا الوقت. سم اسمع شيخ، سم خلاص اليوم خلاص أخذين نصيبكم، اسمع الجمعة إن شاء الله، الجمعة التفسير إن شاء الله، ما في السفر.